عمرك بعدك عني جبت لنفسك روح عيش مع نفسك وتقابلني فاكرني منين ما تروح مهما هتعمل ناسي هتيجي حجبك رجليك وانا مش هسأل فيك وقتها بقى ولا بطلوع الروح غلطة عمرك بعدك عني جبت لنفسك روح عيش مع نفسك وتقابلني فاكرني منين ما تروح مهما هتعمل ناسي هتيجي حتجيبك رجليك وانا مش هسأل فيك وقتها بقى ولا بطلوع الروح الف سلامة يا ريت ما اشوفكش في كل السنين الجاية فرصة سعيدة وهتكررها احسن ليك مش ليا ايوه انا طيب قوي وحنين زي ما كنت معاك بس في وقت الجد انا عقلي وزن منك ليا لو حبك وهواك مش فارقين وياك يبقى خلصنا خلاص هكسر قلبي وراك اللي سيبنا بناقص منه مكانه ما يستناش ياما ناس قبلك كانوا يتمنوا وانا كنت ما برضاش يلا هي غلطة ووقت وعدى وانا اتعلمت كتير مين في الدنيا دي ما بيغلطش واتعلم ببلاش اللي سيبنا بناقص منه مكانه ما يستناش ياما ناس قبلك كانوا يتمنوا وانا كنت ما برضاش يلا هي غلطة ووقت وعدى وانا اتعلمت كتير مين في الدنيا دي ما بيغلطش واتعلم ببلاش الف سلامة يا ريت ما اشوفكش في كل السنين الجاية فرصة سعيدة وهتكررها احسن ليك مش ليا ايوه انا طيب قوي وحنين زي ما كنت معاك بس في وقت الجد انا عقلي وزن منك ليا لو حبك وهواك مش فارقين وياك يبقى خلصنا خلاص هكسر قلبي وراك غلطة عمرك بعدك عني جبت لنفسك روح عيش مع نفسك وابقى قابلني فاكرني منين ما تروح